يقول يوجد في البخاري خاء وحاء، ما الفرق بينهما؟ هذا يوجد في النسخة اليونينية في مواضع، والمقصود بخاء يعني إسناد آخر، إشارة لكلمة آخر، وحاء تحويل، يعني تحويل من إسناد إلى إسناد. وكيف أعرف الشيخ الذي يلتقي في الإسناد؟ تارة يكون واضحا بسياق الإسناد، وتارة بمعرفة الشيوخ والتلاميذ للرواة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.